بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أهلا ومرحبا بكم في حفل أخينا مصطفى الشرحي. في الحقيقة أخونا مصطفى حفظه الله من الشباب الذي يشعر بالمسؤولية والذي يشعر في حفل الدعوة الله سبحانه وتعالى ما عرفناه إلا حركيا سامعا مطيعا عاملا حيث كلف وحيث الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سلوان نورهم يرضي عن الإيمان إنهم بشر وغوارث جت القلب وأفراح يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بالرؤيا إنهم بشر وروى روحي نجة القلب وأفراح يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بالرؤياه. فنحن اليوم في عرس أخينا مصطفى لا نزال بيننا ولا نريد سؤال لا نريد سوى وجه الله الأعلى سؤال وإسلام يا أخوي الدين الحسين نحن كلنا في مسير لنظرة عيني قد طابوا فيه اتبع والجليد مركب عديها كثير فأولاج الرحمن يصبرني وأمني الناس برؤياه بارك عليك جمع لنظرة عيني قد صابوا أقول لعروس الليلة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير أو على خير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لأهل هذا العرس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في عليائه أن يبارك لكم في أرزاقكم وأن يوسع لكم في دوركم وأن يبارك لكم في أزواجكم وذرياتكم. أخي المصطفى الشرح أنا أحبه في الله ومن أجل هذا الحب أنا أنتظر في هذا الوقت من صلاة المغرب أيضا من المواقف التي أريد أن أقواها له وتحسب شيوخ هذه الدعوة صلت رسالة لأشتنا شيخا من شيوخ الدعوة هذا إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سلوان نورهم يرمي عن الإيمان فالواحد فعلا سعيد جدا إنهم بشر وروار مهجة القلب وأفراحي وسن الصدر من الهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

لابد نقضوا العيد هذا إياه في نكد وضربين بعضنا ودموات. رمضان هذا إياه إن شاء الله نريد نزبطه زبطه بحيث إن إحنا ما نتعاركوش في نهايته خالص. إزاي؟ إيش سبب العركة؟ العركة سببها إن إحنا بنختلفوا ونقولوا اليوم 30 ولا 29 ولا 31. فكل سنة في رمضان واحد يقول 29 واحد يقول 30 واحد يقول 31 فيختلفوا دايما. في رمضان هذا قال لهم حنظبطوا تظبيطه ما فيش فيها حل يعني. ازاي ماشي؟ قال لهم تجيبوا لي 30 حبة فول، 30 حبة فول هذين كل يوم حناكل حبية واحدة، آخر حبية حيكون آخر يوم في رمضان، ومحدش يسألني يقول لي ايه اليوم 29 ولا 30 ولا 31. تمام، اتفقنا. هاتوا 30 حباية فول، عدوهن، عدوهن 1 2 3 لحد ما وصل 30. يا جماعة عدوهن كمان مرة عشان ما حدش يقول غلطانين، عدوهن خلاص كده توكلنا على الله. حط 30 حباية في الخرج بتاعي، جربت يعني. وبعدين أول يوم في رمضان أذن الأذان مساك حباية وكلها، ثاني يوم في رمضان حباية كلها، ثالث يوم حباية. العجوز رأت الشايب كل يوم يمسك حبية كلها، قالت والله شايبنا هذا غالي عليه الفول، يعني بيحب الفول. فملت إذا لوح كيه يقولوا بادي يقولوا لوح فول وحطات له في الخرج بتاعه. فجوا عند آخر الشهر اليوم 30، لا اليوم 31، لا اليوم 29، تعاركوا مع بعض. قال لهم ما تعاركوش، احنا تو نردوا معنا العدد المضبوط. قال لهم ما تعاركوش، تعالوا نقعدوا ونبهتوا كم في الخرج، حبة حبتين يكبى يفضل يوم ولا يومين، كان ما فيش حاجة يكبى خلاص. قالوا له ماشي. الرجل ضرب يدي في الخرج وكو طلعها لقيدة مليانة فول، وفي فول جوه. فقال والله أظن أنتم مش معيدين السنة ولا السنة اللي هي لآخر. الموقف موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولا نبدأ بأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني هذه المواقف لأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم من أكثر الصحابة الذين لقوا من السب والتنقيص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة. خذوا بالكم يا أخواني، كلمة الرافضة مشهورة حتى عند الناس زمان، وعارفين أن كلمة رافضة كلمة سيئة جدا، لدرجة أن كان الواحد بيشتم واحد يقول له يا ابن الرفضي. الرفضي يعني الشيعي، الناس زمان كان يقول له يا ابن الرفضي، يا ابن الرفضي يعني يا ابن الشيعي، يعني شيء سيء جدا أن يسب الإنسان بأن يكون شيعيا. فالرافضة يسبون أبو بكر رضي الله عنه. نحكي موقف واحد لأبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وكان يؤذونه الكفار. مرة يضعون على رأسه التراب، ومرة يضعون على ظهره سل الجزور، خلاص البهيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل القوم. وفي يوم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس يدعوهم إلى الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا الله. فإذا بقريش تجتمع لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف أبو بكر رضي الله عنه حائلا بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنعهم من إيذاء النبي، فيضربونه ضربا شديدا. منهم من يضرب بعصا، ومنهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بثوبه، ومنهم من يضرب بنعليه وجه أبي بكر رضي الله عنه. عتبة وربيع بن شيبة كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرفان عليهما وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وجهه كل دم وقفا كل دم، وكانوا كلما أخذوا خصلة من شعره خرجت في أيديهم من شدة الضرب. وقع مغشي عليه على الأرض، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع على الأرض جاءت قبيلته وتسمى قبيلة تيم، جاءت وأخذت أبو بكر وحملته إلى بيته وقالت من فعل بأبي بكر هذا لنفعلن به كذا وكذا. فمكثوا عنده في البيت إلى قرب غروب الشمس وأبو بكر مغشى عليه لا يتكلم، وحينما أفاق مع غروب الشمس انتظر القوم ماذا يقول، فإذا به أول ما يسأل ويتكلم يقول كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينفض عنه الناس، تسأله زوجته يا أبا بكر هذا طعام وشراب فكل واشرب، فيقول لا والله حتى أعلم أن رسول الله بخير. فتحمله زوجته وفاطمة بنت الخطاب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينكب على النبي يقبله ويقول الحمد لله أنك سالم يا رسول الله، الحمد لله أنك سالم يا رسول الله. هل هناك إنسان بذل مثلما بذل أبو بكر في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته؟ لا والله. موقف يجمع عمر وأبو بكر رضي الله عنهم. سمع عمر يوما أن امرأة عجوز في أطراف المدينة لا تجد من يعولها، فإذا بعمر يقول هذه فرصة، فيجهز لها الطعام والشراب وينطلق مبكرا. أول ما غربت الشمس طرق الباب، يا أمة الله، قالت من؟ قال عمر. ماذا تريد؟ قال جئت أنظف دارك وأتيتك بطعامك وسقائك. فقالت لقد كفاك الليلة شيخا هذا. فعاد عمر في الليلة التالية مبكرا، فطرق الباب فقالت من؟ قال عمر. فأخبرها فقالت لقد سبقك شيخ البارحة. في اليوم الثالث أتى مبكرا ولم يطرق الباب، وإنما انتظر من يأتي، فإذا به يرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه حاملا الماء والطعام على ظهره، قد أتى لدار تلك العجوز وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت ليطعمها ويسقيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأهل هذا العرس وأن يتم عليهم عرسهم هذا بالخير واليمن والبركة، وأن يبارك لأهل هذا العرس في أولادهم وفي أزواجهم وفي أولادهم وفي أموالهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وفي العريس مش مهم، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ متزوجا أي هنأه دعا له فقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخي المصطفى الشرح أنا أحبه في الله، ومن أجل هذا الحب أنا أنتظر في هذا الوقت من صلاة المغرب، وأيضا من المواقف التي أريد أن أذكرها له وتحسب لشيوخ هذه الدعوة، قد أرسلت رسالة لعشرين شيخا من شيوخ الدعوة أدعوهم لحضور هذا العرس، ففوجئت اليوم باتصال الشيخ سعيد السواح بعد صلاة العصر مباشرة يقول أين أتيكم؟ فلما جاء قابلته قلت له كنت حزين جدا أن هذا العدد لم يرد علي إلا واحد فقط، وسأقول لكم بما رد. رد علمني أدبا جديدا. قلت له وكان حزني أشد منك لحبي لك، لأنك لم ترد لا بالإجاب ولا بالسلب. فقال لي كنت مريضا والله لا أتكلم، فلما رزقني الله عز وجل الكلام فقلت أتيك برد عملي. وهذا مما نتعلمه من شيوخنا جزاهم الله خيرا على أخلاقهم وأدبهم. أما الوحيد الذي رد علي وكانت الجواب في الساعة الواحدة والنصف ليلا، وكنت راجع في هذه الليلة من زيارة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في ليلة سفري إلى الكويت، فوجدت الرد وأنا في الطريق إن الشيخ الدكتور محمد عبد السلام يقول لي أخي قد تأخرت عليك في الرد إلى هذا الوقت. كنت أرسلت الرسالة أظن في فجر يوم الأربعاء، فقال قد تأخرت عليك في الرد لهذا الوقت لأن فرح ابني في هذا اليوم، وقد حاولت أن أجد مخرجا فلم أستطع فسامحني. فأنا استغربت جدا أن فرح ابنه وعاوز يجد مخرج ويأتي للحضور ثم يعتذر، وهذا نوع من أنواع الأدب. وللعلم يعني هو كان قادم مباشرة من زيارة لسوريا، زيارة دعوية داخل سوريا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه. أيضا أنا فوجئت الأخ أحمد خليل، وأنا تؤثر فيه جدا المواقف الأدبية، فأنا أعلم أنه عنده مؤتمر العشاء في كفر الدوار، فسألته كيف جئت يعني عندك مؤتمر؟ فقال جئت أسلم وأعتذر. فنحن نحتاج الحرص على معاني الأخوة والمحبة. الأخ الشيخ محمد عبد الهادي رغم أنه أخ ما شاء الله رزق الله لسان وبيان، إلا أنه مريض بالسكر، وأنا أعلم أن هذا يؤثر فيه. فعندما أراد أن يمشي فسألته هل معك سيارة؟ قال لا، أنا جئت مواصلات وسأرجع مواصلات. هذه المعاني من الخلق ومن الأدب التي تحتاج أن تظهر وأن تنشر. وأنا أختم بثلاثة أمور. الأمر الذي ذكره الشيخ سعيد حفظه الله تعالى، وهذا أيضا نوع من الأدب، يعني هو قادم يقول في ماذا تريد الحديث، وأنا أستحي والله أن أتكلم مع الشيخ، لكن عندما شرع في القرآن أنا شعرت بغربة القرآن بيننا، وتذكرت ما قاله الحسن البصري. الحسن يقول ذكر لي أن الإسلام ينادي يوم القيامة ويقول رب هذا نصرني وهذا خذلني. فالشيخ يتحدث، كنت أنظر على وجوه بعض الإخوة وهو يتكلم في القرآن، فأرى الإخوة يتهمسون، بعض الناس كأن هذا القرآن يخاطب به أحد غيرنا. فتألمت في نفسي، لنفسي ولإخواني، قدر القرآن ومكانة القرآن وفضل القرآن أعلى وأغلى وأسمى وأنقى من أن يكون هذا مكانه وقيمته بيننا أبناء هذه الدعوة. الأمر يحتاج إلى مراجعة النفس. شهوة الكلام لن تنقطع إلا بالموت، ولكن من الممكن أن تقطعها بالعبادة، من صمت نجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر قبل الأخير والثاني، أن الشيخ قال جملة من جملة التي ذكرها، قال هذا مستور أمليته من عملك فكتب فيه عملك، وهو الكتاب الذي سيكون في الآخرة. ثم ذكر بعدها آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مع عجري وبجري وذنوبي وسيئاتي وتقصيري أقول نحن نحتاج بين يدي شهر رمضان إلى وقفة مع النفس للاستغفار والمغفرة، حتى إذا وصلنا إلى الوقت الذي يقال فيه اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، نحتاج إلى وقفة إيمانية. فنحن في طريق طويل ولكنه له منتهى. تعرج وحد عن الطريق كيف شئت، لكنك ستعود إلى منتهى. فمن كان المنتهى إلى خير فذلك من فضل الله، ومن كان قد قصر فإن الفرصة سانحة وإن السوق قائمة، وطوبى لمن استرضى ربه قبل أن يلقاه وترك الدنيا قبل أن تتركه. النقطة الثالثة والأخيرة التي أريد أن أختم بها هي معنى من معاني الوفاء. تذكرت أنا في عرس أخي مصطفى الشلحي، أخي محمد عبد الحميد هيوب الشلحي، وهو من شباب الدعوة بل من شيوخ الدعوة رحمه الله، وكان من أجل من رأت عيني ومن أحب من صاحبت نفسي، كنت أشتاق له وأنا معه، وزاد اشتياقي له بعد فراقي إياه، والذي كان يوم دفنه كيوم عرسه، اختلط البكاء والدعاء، واختلطت الدمعات بالفناء والعبرات بالوفاء. تذكرت هذا الأخ وأنا أقلب في التاريخ، وأخي المصطفى يذهب ويأتي، تمنيت من الله سبحانه وتعالى له السعادة والبركة والخير، وتمنيت أن يكون على خطى هذا الأخ، الأخ محمد عبد الحميد هيوب الشلحة، أن نكرر في هذه القبيلة نسخة أخرى من محمد عبد الحميد هيوب الشلحة القرآني الذي كان يرتبط بكتاب الله عز وجل، الأخ الصبور الذي صبر على المرض وقتا طويلا، ورأيت منه موقفا أختم به. في مرة من المرات ونحن أعيدون به من المستشفى بالقاهرة، فمررنا بمسجد في قوسنا أو في بنها، وكان الوقت متأخر وقت السحر، كنا في الساعة الثانية ليلا والمطر ينزل، وأراد أن يدخل فوجدنا مسجد يتم تجديده، فترك المسجد مفتوح، فدخل الحمامات وكان بصر ضيق، قال ما هذا؟ قلت له هذا صندوق، هذا صندوق لجمع التبرعات. فقال يا أخ أحمد، نحن في سفر وفي سحر وفي مطر، خذ هذا المبلغ وضعه في هذا الصندوق. قلت له الشيخ محمد العلاج مكلف، العملية في هذا التوقيت تكلفت 75,000 وأنا أعلم كيف تمشي. قال أقسمت عليك أن تأخذ هذا المبلغ، فأخذت منه وأخرجت للسارة، ثم رجعت أقوم بعد المبلغ، فوجدت مبلغ كبير جدا، ربما نفسي، بل أجزم أن نفسي لا تحتمل أن تتصدق وأنا في عافيتي بهذا المبلغ. وتصدق أخي محمد هيوب الشلح رحمه الله بهذا المبلغ في هذا التوقيت، ثم قال لي يا أخ أحمد لن يجتمع لك وقت للعبادة كهذه، صدق في سحر وفي سفر وفي مطر ولا يراك أحد. فاستحثني على هذا الباب، أقصد التناصح بالخير، التعاون على البر، نحتاج إلى التناصح، إلى التعاون، إلى التعاهد، أن يتعاهد بعضنا بعضا، فأنا بك وأنت بي، إن تبسمت فعن مبسمي وإن نحت فمن أدمعي. في الختام أقول لأهل أخي مصطفى جزاكم الله خيرا في موازين حسناتكم، أقول لوالده ولإخوته ولأهله ولعشيرته أن أقمتم العرس على هذا النحو الذي كان فيه الخيرات والبركات، وجمع كثير من الدعاة والعلماء والأكابر، وحشرت بينهم حشرا أنال بهم البركة وأستمطر بهم الرحمة، لعل الله أن ينزل علينا الخيرات. أقول جزاكم الله خيرا أن جعلتموه على هذه الهيئة، ومن حسنت بدايته حسنت نهايته، ولكل نتيجة مقدمة. أختم أقول لأخي مصطفى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه النصيحة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. والآن مع تهنئة ومشاركة من شيخنا الشيخ رجب فضل أبو سيسة، فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بداية أبارك لأخي ولحبيبي في الله أخونا مصطفى الشولحي، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يجعلها زيجة مباركة وأن يجعل منها البنين والحفدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني في الحقيقة شعور الإنسان حينما يتزوج أخ لك في الله وشاب تحبه، الحسيس بتكون مختلطة. أنا أظن يعني ممكن يكون أنا أسعد واحد في الفرح، بس مش أكثر من مصطفى أكيد طبعا. فالواحد فعلا سعيد جدا أن يرى عرس لأخ في الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مصطفى وأن يحفظه وأن يجعله مصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا جاي الفرح قلت أقول إيه؟ يعني طيب أنا أقول إيه؟ فعلا والله، وأنا بصلي في العشاء، في صلاة العشاء خطرت لي خاطرة إن أنا هقولها. الدكتور أحمد خليل خير الله حرق تلتينها، بس أنا مش هتكلم نقول إن عنه ولدي يعني. لكن هذه الخطرة أنا أهديها لكل أخ بيسأل ويقول أنا عاوز يكون لي دور في الدعوة. الإخوة، هناك بعض الشباب ممن أدمنوا الكلام، مصطفى نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، شخصية ما أدمنت الكلام، مش بتاع كلام، مفيش كلام، عمل. وآخر من قوانين القيادة، من قوانين القيادة بيقولوا إن القيادة تأثير. أظن إن مصطفى مؤثر، مؤثر، أتقن دور، فاستطاع أن يكون مؤثر في هذا الدور. في بعض الإخوة الله جل من عليهم بقرآن ما شاء الله، مجود، خطيب، عند ملكات، لكن جلس يقول أعمل إيه ما أعملش إيه. أقسم بالله الموضوع مش موضوع برامج ولا موضوع فكرة نطبقها إزاي، الموضوع موضوع إرادة. من كان يريد العاجلة، من أراد الآخرة، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الآخرة، لو أرادوا الخروج فالقضية قضية إرادة، ثم سر ربك التوفيق. التوفيق يا أخوة، والله العظيم أقسم بالله الموضوع موضوع توفيق. كونك توفق للعمل، كونك توفق للخير، توفق للعمل، توفق للخير. الإخوة أنا سلفي، هؤلاء الإخوة الأفاضل يجلسون خلف الكاميرات بالساعات الطوال، هم من يصورون ولا أحد يصورهم، لكن الله يعلمهم. أو والله لربما يتكلم إنسان ويكون كلامه وزر عليه وهم خلف. بهؤلاء ننصر، مش بالأخوة بتوعنا سلفيا، بهؤلاء من يعملون في الخفاء، من يقومون بالأدوار. مصطفى الشولحي يذهب للأفراح والأخوة بتوعنا سلفي ليصورون، لا يذهبوا لالتقاط الصور. شتان، بذل، عمل متواصل في كل مكان تجدهم. أو والله في كل مكان في كل قرية من قرى مصر، في كل محافظة من المحافظات، ينقلون الخير للناس. هؤلاء حفروا لأنفسهم خندق يعملون فيه. دورك على الشبكة، دورك، دورك وين؟ أين دورك؟ بس موضوع والله مش محتاج كثرة، مش محتاج كثرة فلسفة. أين دورك؟ ناس عندهم قضية وعندهم هموم. إخوة بتوع أنا سلفي عندهم قضية وعندهم هموم. قضية نفسهم يكون في إعلام، كان ممكن يقعدوا زي كتير جدا مننا ما يقعدوا ويقول لك نفسنا يبقى عندنا إعلام، والإعلام هم طرحوا الكلام وشرعوا في العمل. تركوا الكلام وشرعوا في العمل، عمل، قدموا عقلية حل المشكلة، بدأوا يساعدون، فكانوا إعلاما صادق نحسبهم كذلك، وإعلام بديل. كم دافعوا عنا، وكم نقلوا لنا، وكم نقلوا لنا محاضرات ودروس. دورك أنت كأخ، دورك في الدعوة، دورك في نصرة هذه القضية، قضية الإسلام، دورك. والله الموضوع مش موضوع برامج ولا حفظ متون، الموضوع موضوع توفيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام أخونا العريس مصطفى كلها أفراح، وأن يبارك في أسرة وعائلة أخونا مصطفى، وهم والله أناس نحسبهم على خير، أناس الدعوة فيهم. نسأل الله أن يبارك فيهم ويحفظهم من كل سوء، يتقبلهم ويبارك فيهم ويؤلف بين القلوب. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أخونا الشيخ مصطفى. بس أنا مش عارف الفرح ده هيتمنتج إزاي مصطفى عريس، يعني برضو يعني بكرة هيبقى فيه لايك يعني. وبعدين أنا عاوز نقول الشوالح هيجي، أقسم بالله لو الفيسبوك فيها لوبة كل يوم تهلبوا على طلب، لو الفيسبوك فيها لوبة وقعدة بوادي وني، والله كل يوم تهلبوا. ونجد الشيخ عباس يقول لكم ايش يدير مصطفى، مصطفى شق في شق طيب ما شاء الله، لكن في برضه حاجات لا يخلو منها شولحي، شولحي شولحي يعني ما صعب، لازم في قطعة، عارفين انتوا القطعة لازم تلقوها، عشان بس ما يبقاش مجلسي كل في. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عريس الليلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه النصيحة وهذه التهنئة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم أمين. أيها الأحبة، إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حفلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قول في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان، قولهم في الهم سلوان، نورهم ينبي عن الإيمان. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة القلب وأفراحي، يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم. إنهم بشري وروى روحي، إنهم بشري وروى روحي، مهجة